يقول: حكم الصلاة على تارك الصلاة الذي كلما نصحناه امتنع تهاونا وتكاسلا، فهل نصلي؟ تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا كافر، ليس بمسلم، لا يصلى عليه إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنه مات مصرا على تركها. نعم.